بالنسبه لكفاره اليمين اللي هي صيام ثلاثه ايام. لا ما هي ثلاثه ايام. هل يجب ان يكونوا ثلاثه ايام متواليين؟ اسمع ولا ممكن يكونوا متفرقين؟ قبل اطعام 10 مساكين. اطعام 10 مساكين اولا. اولا اذا لم تجد. اذا لم يجد. تصوم ثلاثه ايام متتابعه. يعني وجب الاول لاطعام 10 مساكين. الاول الاطعام. اذا لم تجد. اذا لم يجد تصوم ثلاثه ايام متتابعه. نعم. جزاكم الله كل خير. بارك الله فيك. شكرا.